بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة إشراك النية، فقلنا إن كان العمل رياء محضا من أصله فهذا لا يقبله الله، والثاني إذا كان العمل لله وشاركه الرياء فإن كان من أصل العمل بدأ من البداية وهو يريد الله ويريد الرياء فهذا عمله أيضا مردود عليه، وإن كان أصل العمل لله ولكن هذا الرياء جاء طارئا بعد ذلك الرياء، فقلنا إن دافعه وجاهد نفسه ودافعه فلا تضر، وإن استرسل مع هذا الرياء فإن كان أول العمل مرتبط بآخره فإنه لا يقبل العمل، وإن كان غير مرتبط فيكون العمل الذي عمله بإخلاص مقبول والعمل الذي دخله الرياء غير مقبول. القسم الذي بعده أن يكون العمل لله لكن خالطته نية أخرى غير الرياء، انتبهوا لهذا، يعني هنا الآن ما فيه رياء إنما هناك نية أخرى غير الرياء. مثال على ذلك، إنسان خرج للجهاد في سبيل الله، هو يريد الجهاد في سبيل الله لكن عنده نية، لا يريد رياء ولا سمعة، ما فيها رياء وسمعة، لكن هو خالطته نية أخرى أيضا يريد المغنم، يريد الغنيمة. فهنا إذا كانت الجهاد لله سبحانه وتعالى وخالطته هذه النية الأخرى أنه أيضا يريد الغنيمة فلا نقول بطل العمل، لا، إنما ينقص الأجر، أجر الجهاد ينقص بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم أجرهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. فإن كان جهاده لله لكن أيضا خالطته نية أخرى وهي الغنيمة، خرج يجاهد من أجل الله ومن أجل طلب الغنيمة، فهنا نقول له لم يبطل جهادك ولكن ينقص أجرك، لست مثل الذي خرج يجاهد في سبيل الله وليس له يعني نية الغنيمة، إن جاءت جاءت وإن ما جاءت وما له نية فيها. وأما إن كان جهاده أراد به عرضا من الدنيا فقط ما نيته لله، فهذا سيرجع إلى النوع الأول، أنه مثل النوع الأول ليس رياء محضا، لكن هذا أيضا لم يبتغي به وجه الله من البداية، يعني رجل إذا أعطوه المال خرج يجاهد، وإذا لم يعطى من المال لا يجاهد، كما جاء هذا في حديث يعلى بن أمية أنه كان كبيرا وأراد أن يستنيب من يخرج للجهاد مكانه، فقال رجل أعطاه سهمه يعني من الغنيمة، قال: ما جاء من الغنائم فهو لي فهو لك، أخرج جاهد بدلا عني. فلما دنا الجهاد قال الرجل: ما أدري ما نغنم وما لا نغنم، سم لي شيئا، يعني قال: أنا ما أريد، الله أعلم نغنم أو ما نغنم، أعطني أجرة من هنا. فجعل له 3 دراهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: ليس له في الدنيا والآخرة إلا ما سمى. فهذا لم يجاهد أصلا من أجل إعلاء كلمة الله، إنما جاهد من أجل المال، فهنا لا يقبل منه هذا ليش العمل، لا يقبل منه هذا العمل. وكذلك مسألة التاجر أو المكاري، فالذي مثلا في الحج تاجر، مثلا إنسان يخرج للحج ويخرج للتجارة مع بعض، عنده تجارة وهو حج، أو إنسان عنده مثلا أجرة وهو حج، يعني يخرج وعنده سيارة أجرة، يريد الحج ويريد التجارة، يريد الحج ويريد الأجرة، فهذا قال: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج من أجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ لأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، فإن أعطي شيئا أخذ. هذا في مسألة الجهاد. قال: وكذلك في مسألة الحج، من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه وإما عن غيره، فإن كان المال هو الباعث الأصلي للحج فمردود عليه، يعني فهذا يعني لا يقبل منه. وإن كان هدفه الحج وإنما أراد مع ذلك القصد الأصلي هو الحج وأراد التكسب فهذا لا شيء فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني إذا خرجتم من الحج فما في جناح أن يبتغوا فضلا من الله سبحانه وتعالى بالاكتساب أو بالتجارة، هذا لا يناقض الحج، هذا لا يناقض الحج إذا كان يبتغي بأعمال حجه وجه الله، لكن خلط بذلك نية أن يعمل أو يحمل سيارته هذا لا يضر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال ابن عمر يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أحج مع الناس وأكاري، قال: لك حج، لك حج، يعني فله حج، فلا يمنع هذا من هذا. فتكون خلاصة المسألة التي أخذناها، خلاصة المسألة التي أخذناها في درس اليوم ودرس الأمس، أنها نعيدها للمرة الرابعة: إن كان العمل رياء محضا فهذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، إن كان العمل من أوله لله ودخله الرياء من أوله، مشتركة نية لله ونية للرياء، فإن كان في أصل العمل فعمله مردود، فعمله مردود، وإن كان العمل من أصله لله إنما طرأ الرياء عليه فإن دافعه فإنه لا يضره، وإن استرسل معه فإن كان أول العمل مرتبط بآخره لا يقبل، وإن كان أوله غير مرتبط بآخره يقبل منه ما كان خالصا وما كان رياء لا يقبل. ثم النوع الأخير إذا دخلت نية أخرى غير الرياء، غير الرياء، كنية المال، نية الأجرة، نية يعني المكارة أو نية التجارة، فهذه كما قلنا إن كان مثلا في الجهاد وخلط هذه النية مع نية أن يكون لله ولكن أيضا لله وللغنيمة، فهنا نقول عمله لا يبطل لكن ينقص الأجر، ينقص أجر جهاده. وكذلك الذي يخرج مثلا يقول له حج عن فلان، فهو يريد المال الكسب أن يكتسب ويريد الحج، نيته من البداية هذا أن يكون حجه لله لكن أيضا يريد المال، فهذا لا يكون أجره مثل الذي خرج ونيته لله خالصة، نيته لله خالصة. أما كونه ينوي أن يخرج للحج ويكتسب في ذلك أو يؤجر في ذلك فليس ذلك بمبطل للعمل، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ما فيه جناح أن يبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة المسألة التي ذكرناها، وهي أن الإخلاص يعتريه الرياء، أن الإخلاص يعتريه الرياء. طيب، هنا سؤال، مسألة أخرى: إذا عمل العمل خالصا لله ثم ألقى الله عليه الثناء من المؤمنين، ألقى الله له الثناء من المؤمنين، يعني إنسان عمل عملا خالصا لله ما يريد به أحدا ثم مدحه الناس، مدحه الناس وأثنوا عليه، فهل هذا يضره، هل هذا يضره؟ فالجواب أنه إذا كان العمل، إذا عمل العمل خالصا لله ثم ألقى الله له هذا الثناء من المؤمنين ففرح واستبشر فإن هذا لا يضره، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النووي رحمه الله عندما بوب على هذا الحديث في صحيح مسلم قال إذا أثني على الرجل الصالح فهي بشرى ولا تضره، فهي بشرى ولا تضره. وقال النووي في أيضا في الشرح قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، وإلا فالتعرض مذموم. يعني إنسان عمل عملا خالصا لله، يعني مثلا بنى مسجدا وهو ما يريد به إلا وجه الله، ما يريد به أي ثناء من الناس، بنى مسجدا لله سبحانه وتعالى، ثم بعدما انتهى من بناء المسجد ورأى الناس يعني دخول المصلين، ورأوا يعني استيعاب هذا المسجد للمصلين والخير الذي فيه، أثنوا على صاحبه الذي بناه خيرا، وهو ما ذهب يتعرض لهذا الثناء وذهب يقول لهم ها كيف رأيتم هذا المسجد أو كيف تروا، من أجل يتعرض من أجل أن يمدحوه، لا، إنما الناس من أنفسهم مدحوه وأثنوا عليه وقالوا جزا الله فلانا خيرا على هذا المسجد. فهذا لا يضر، هذه بشرى للمؤمن، بشرى للمؤمن أن الله يحببه إلى الخلق ثم يوضع له القبول في الأرض، فهذا لا يضر. لأن يا إخوة محل الإخلاص هو القلب، القلب هو محل الإخلاص، والذي كل أعرف بقلبه، كل أعرف بقلبه. ولهذا يقول السلف، يقول السلف وهذه فائدة مهمة تكتب، قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. لماذا؟ لأنه ليس لها فيه نصيب، ليس لها فيه نصيب، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. أشق شيء على النفس الإخلاص، لماذا؟ لأنه ليس لها فيه نصيب. فالذي يريد أن يخلص النفس هذه الأمارة بالسوء ما لها نصيب في هذا، فتغالبه نفسه ويكون شاق عليها. فالإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز علينا جميعا أن نوطن أنفسنا، أن لا ننظر إلى الثناء من الناس وإلى المدح من الناس. كل إنسان يحاول أن يحرص أن يكون عمله لله سبحانه وتعالى حتى يصلحه الله، ولا يجعل للناس منه شيء، إن مدحه الناس عمل، وإن تركه الناس ولم يمدحوه ترك. بعض الناس ربما لو عمل العمل وما أحد يثني عليه من الناس ولا أحد يذكره ترك، ترك، هذا ما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس لا يبالي يعني بمدح الناس، هو يعمل لله سبحانه وتعالى وهو ينتظر رضا الله سبحانه وتعالى، ما يذهب يبحث عن ثناء الناس. وأهم شيء أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون صوابا. هذا ما تيسر في هذه المسألة المهمة، وقد خصصنا لها يعني درسين لأنها مسألة مهمة، مسألة إشراك النية في العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أعمالنا وأعمالكم لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.